لو أرسل إلي رسولا لآمنت. كثير من الناس يزعم أنه لو أرسل إليه، لو ذكر، لو وعظ لانتفع. أرسل الله كل هؤلاء الرسل، وهذا الأذان أيضا الذي نسمعه كل يوم 5 مرات يقول لجميع الناس حي على الفلاح. في إنسان لا يسمع الأذان في بلاد المسلمين، فهل يستطيع أحد أن يقول أنا لم ينبهني أحد، لم يذكرني أحد، لم يعلمني أحد، لم يأتي إلي أحد؟ وهذا المؤذن ماذا يفعل؟ كل يوم 5 مرات يقول لك حي على الفلاح، حي على الصلاة. هذا دعوة، وهذا تنبيه، وهذا تذكير، وهذا إعلام، وهذا إيقاظ، وكل شيء. نعم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. الآية معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده، وكذلك تشهد الملائكة بذلك. وسبب الآية إنكار اليهود للوحي، فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك، فقيل لكن الله يشهد بذلك. قالوا نحن لا نعترف بنبوتك ولا نعترف بالكتاب الذي أنزل إليك، لا تعترف، الله تعالى يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات البيان الترديد، وهو ذكر الشهادة أولاً ثم ذكرها في آخر الآية، يا أيها لكن الله يشهد وكفى بالله شهيدا. الله أكبر، الله أكبر. أنزله بعلمه، في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله، خلافاً للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم، وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد. يا أيها الناس، خطاب عام، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا ذنوبنا أجمعين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا وعن إخواننا المستضعفين المحاصرين يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عجل هلاك الظالمين يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا والمسلمين على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.